إذا كان مستورا فلا شيء، وإذا كان باردا فمكروه. إذا كان مستورا غير ظاهر فجائز، وإذا كان ظاهرا فمكروه. طيب يا شيخ، الآية التي تقول ومن يعظم شعائر الله. أجبتك الله يهديك. طيب أجبتك الله يهديك. المصحف في جيبك كالمصحف في قلبك. أما المصحف وهو في يدك ظاهرا فهذا الذي ينطبق عليه الآية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولك بيت ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. مساك الله بالخير والبركة. كيف صحتك؟ عساك بخير إن شاء الله. أنا بخير كبير والحمد لله. الله يبشرك بالخير. الله يسلمك. أنا اسمي عصام القاضي، وأطال أكلمك من أمريكا. حفظك الله من أمريكا. الله يجزاك خير يا شيخ وبارك فيك. الله يحفظك. أنا أقول لك سؤال يا شيخ. تفضل. إحنا يا طويل العمر عندنا في جامعة ومسلمين وفي طلبة مسلمين وعندنا منظمة للطلاب المسلمين. نعم. وهذه الجامعة ما تفرق بين شيعة وسنة. أي نعم. واليوم عندنا انتخابات لهذه المنظمة. أيوة. وحنا بالنسبة لنا الأخوة جماعة أهل السنة والجماعة يعني مش في أنفسهم، وفي ناس من أهل السنة ولكنهم واقفين مع الشيعة. أيوة. وهم رشحوا مرة إنها تكون في أخوية الإدارة هذه. من هم؟ الشيعة. الشيعة، طيب، وبعده؟ رشحوا مرة من أهل السنة. أيوة. وحيث أنها تصير عضوة يعني في إدارة منظمة الطلبة المسلمين. نعم. الإدارة تتكون يا شيخ من 5 أعضاء. أيوة. وهم رشحوا هذه المرأة وعشان تصير يعني تصبر. أيوة. هي تسنية لكنها دائما معاهم ومتعاطفة معاهم. أيوة. فالآن يا شيخ حاصل أنه أنا ممكن إني أطير محلها، محل هذه المرأة. ولكن فيها مسألة إني أغير المعلومات اللي أعطيتها الجامعة. ما هي المعلومات؟ المعلومات يا شيخ أنا إن شاء الله راح أتخرج الترم الفصل هذا من الجامعة. أيوة. وراح أرجع لبلدي. ولكن لما قرينا في الدستور حق قوانين المنظمة، منظمة الطلاب المسلمين، قالوا لازم اللي يرشح نفسه للعضوية لازم يصير له سنة كاملة على أساس إنه يعني يصير عضو. أيوة. ولكني انا يعني قدمت على التخرج وهم عرفوا اني انا تخرج في الترم هذا. ايوه. فبعد ما راح يعني بعد ما وصلت لكن احد الحلول اني اروح للجامعه اليوم واقول لهم انا تاخرت تخرجي او الغي التخرج وحتى اني اصير ممكن اني يصوتوني في الاداره هذه. طيب هنا قضيتان فيما يبدو لي. القضية الأولى أنه قولك تأخر الخروج، هذه حقيقة أم ليست بحقيقة؟ لا يا شيخ، هذه حقيقة. أنا اللي كنت يعني أظن أو اللي كنت يعني أفكر كنت يعني أساس مصلحة المسلمين، ليش لو إني أقول لهم أنا أريد التخرج؟ دعني.